الله يجزيك الشيخ بطل بالعلم يا رب لما ستين تابع لنا في غيبة ولي الأمر بين منهج أهل السنة ورد الشبهات وغيرها من السعي ما عينش اسم الدكتور وقال لي اعتذر قال له أنه قال التعيين ما يهمش مهم أنه يرد الشبهات وكذا واستدل كلام الشيخ الإسلام تيمية في الفتاة الحمية قال الشيخ الإسلام تيمية مع المرضى عليها الكلام قال ليس غرضي واحدا معين وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء قال أنا ثاني أصف هذا الشيخ توجيه الكلامات هذا فيه تفصيل وهو أن هذا الراد الناقد لو كان موقفه مشرفا منافحا على المنهج السوي ناقدا للمنهج الخلفي وما يعني يدعو إليه من هذا الأصل الذي بني عليه المنهج السروري القطبي وهو الإنكار العلني وهذا مما لم يختلف فيه السلفيون لم يختلف فيه اثنان ولم يتناطح فيه عن زمن كان السلفيون أمة واحدة على هذا الرأي أن الإنكار العلني في غيبة الحاكم منهج سروري بل الفيصل بين المنهج السلفي والمنهج السروري هو في الإنكار العلني كما أن الفيصل بين أهل السنة وبين الخوارج هو الخروج على الحاكم بالسيف هؤلاء خرجوا بالسيف وهؤلاء خرجوا باللسان هذا خرجوا بالسنان وهؤلاء خرجوا باللسان واضح فإذا كان هذا موقفه معروفا فلا مانع ورب تعرض أنك من التصريح سيما إذا كان الموضوع قد اشتهر نسبته إلى زيد أو إلى عمرو فقد يكتفى بنقد المنهج أو الأصل أو الفكرة قد يكتفى بهذا نعم أما إذا كان الرجل موقفه متذبذبا أنا أتكلم بصفة عامة كقاعدة عامة مضطربا يعني إن شئت قلت مخذلا مميعا لم يبين موقفه في الفتنة وإنما قالها من باب ذر الرماد في الأعين ومن باب كما يقال الهروب إلى الأمان أو البيان موقفه من هذا الخلاف هذا الأمر يعني فيه تجاوز ولا يصح هذا أقول لك هذا يكون باب فيه يعني ذر الرماد في الأعين وكان بيت موقفي من هذا الأصل لكن هذا لا يكفي لأن عندنا الآن عندنا فكرة وعندنا حامل الفكرة قد تنتقد الفكرة لكن حاكم الفكرة قد يصول ويجول فإذا انتقدت الفكرة تنتقد أيضا حامل الفكرة ويبين حاله نصيحة للمسلمين ورفع الالتباس عليه لأن عندما نقد الرجل الناس ما تفهمش كله كما نقولوا إنكار علني هل بالضرورة العوام سيما العوامي أن الفلان يقوله لا يفهمه وعندنا الآن نقول لك الآن التعيين في موطن التعيين مطلوب والتعمية في موطن التعيين مذمومة هذا كما يقال أن الإفصاح في موطن الإفصاح مطلوب ولا ينفع التعريض والتعريض في موطن التعرض أيضا مطلوب أما التعريض في موطن الإفصاح لا يصح فالمسألة فيها تفصيل وتختلف باختلاف صاحب المقال المنطقة الشيخ يرعى فيها ماذا كان متعصب الدكتور الشيخ كان الكفر كان هو يعني كان مستضعف في ذلك المرة إمام ولا طالبين في ذلك المنطقة يعني يقدر ما يصرحش بالدكتور هو أيضا فيه تفصيل هو أيضا فيه تفصيل إذا كان مستضعفا وخشي أن يفتتن في دينه سيما وقد ثبت بالواقع أن هؤلاء لا يرقبون في سلفيين إلا الذين استباحوا الأعراض بل استباحت الأجساد بالضرب بالشتم بالضرب بالاعتداء إلى آخره فإذا خشي أن يعتدى عليه جاز له أن يعرض اتقاء لفتنتهم اتقاء لشرهم لكن الأفضل له هذا يعني من باب التفاوت وأفضل له أن يثبت وأن يصدع بالحق. والله يعصمه من اليأس، لأن مش كل نستفهم التعريض. إذا كان في المسألة في تلك المنطقة عمت بها البلوى، صار إذا ذكر أو ذكر هذا الأصل أو ذكرت هذه المسألة توصل مباشرة لزيد، هذا يكفي يكفي في الحالة يكفي. لكن لا بد من الحال، لأن السكوت في موطن هذا يعتبر خذلان، خذلان للحق وعدم النصر. يؤكد هذا الكلام أن الخطبة جلل، الأمر ليس بالهدي، هذا أصول منهج سلفي ونص وتضرب أصوله. قلت لك الفيصل بين المنهج السلفي والمنهج السروري وكيف يكرر العالم. هذا المسجد ها لو أنت قال الله عز وجل كان شاهدا، من هنا بدأ الإنكار العالم. هذا السهك كله بجانب المصلي ورأي الإنكار عني كان الخارجي التكفير عندي بالحج. فهمت؟ كان الإنكار العالم يوزع الإنكار العالم وقتها من أجزاء جديد حياة، بل موش فقط حياة، أصل وفصل، مهد وقائد، نظر وناظر، وفعل وأتى ما لم يأتي بها أولى الأوائل. وما فيش واحد الآن خدم المنهج السروري القطبي مثله، وقش فقط خدمه رجل يدين به اعتقاده ليس في دم، أرغم كثرة الردود عليه رجل يزال يسر أرغم بيان بطره إلى أثر ابن عباس لا يزال قول ابن عباس قال كذا وكذا، رغم نقلوا جيشا من النصوص عن هؤلاء العلماء ابن عثيمين الألباني وإلى آخرهم أنهم لا يقولون بدر، ما يزال يقول وافقت فلان وافقت فلان. الشيخ الفوزان يقول من نقل نكاح الكلام فهو كذاب، في آخر تصريح ما زال أن يقول بما تفوزان بهذا الكلام. يا رجل أنت تكتب في غاب، احترم العقول، احترم مبادئ الأساسية للعلم وللنقول، احترم المعقول من منقول، احترم العقول للنقول. كلام ليس بالسهل، ويأكد هذا الكلام الواقع. وانظر الآن يعني في مواقع التواصل الحسابات المحسوبة عليه، والله لا تفرق بينه وبين حسابات التكفيرية، لا تفرق بينها. جيب لي واحد سلفي منذ عهد جمعية العلماء المسلمين إلى قبيل فتنة الرجل، طعن في السعودية وغمز علماء السعودية، جيب لي واحد أو تعرض للحكام علنا حتى جاء هذا الرجل السروري المنحرف ذو نزعة تكفيرية وفتح الباب على مصراعيه، صار الآن علماء السعودية مطرقة فوق رؤوسهم، أنت فتاويهم مبني على ماذا؟ على ما تقرره منظمة الهيئة العالمية، زد كلمة الماسونية، أوف الماسونية. كان اللجنة الدائمة لما أفتوا بصلاة بالتباعد ذكر أدلة منها، من المعقول ما قرأته منظمة الصحة العالمية الماسونية. إيش هذا التعريف؟ مش هذا التأجيج للعواطف، عواطف الهم للرعاع، حتى صاروا أن لا يرعون من أعراض العلماء الطعن فيه ولا أحد سلم منه. هل واحد يتكلم فقط كلمة حق ويبين إلى تسمى السهام من السب والشتم والطعن، كما حدثني بعض المشايخ قال لي قولي الكلام عمري ما سمعته في حياتي ذا، وصوب الكلب وصوب أعوذ بالله، شو حتى سمعة الأخلاق الجزائريين المعروفين بالسمت بالأدب، معروفين بالأخلاق، معروفين بالكرم، شو دار فيما أعوذ بالله، المن والأذى، الغيبة النميمة، الطعون، أعوذ بالله من القول. وهذا كله مخاض دعوتي، أنا فتحت لكم الباب وانتم انبحتم، حسمعت عاقلا فضلا أن يكون عالما يقول مثل هذا الكلام. أليس الآن أصل أعراض التحريم؟ أليس الآن أصل سد باب الفتن؟ أنا فتحتكم الباب وأنتم ذبحتم، لكن فليعلم أنا اللي يفتح الباب هو أول من يسمع الجواب. من دق الباب سمع الجواب. والنار يأججها. أول من يكتب يكتب من أججها. من ضش ما تقدر ضرب نار فيتنا. أح تكتب من بعد عليك. أول من يكتب بها يكتب بها. والحمد لله قد ثبت الواقع. شو واحد كان يعلم بالسرقة علمية. سرقة علمية توجب إسقاط العدالة. ولا يغرنكم كلام المهرج الكذاب الملبس. قالك هذه مضامين. احترم قواعد العلم. هذا مضمون. رجل استطاع الكتب لفظا وحرفا تحتقل مضامين. ورا المضمون هنا. مضمون هو جوهر الكلام ولبه. أين هو المضمون هنا؟ رجل استطاع الكتب تقول مضامين. سالم الهلالي سرقات علمية. والآخر مضامين. ورا الفارق الذي يفرق بين المتماثلين. وقاعدة الشارع تجمع بين المتماثلين. إذا فرقت بينهما تفرق لسبب أو لوصف يوجب هذا التفريق. قلت مضامين. ويشوف سرقات علمية تصحيح السبيلية. القول بالإنكار العلني الغلو في الحاكمية. وإن كان قام بالتصحيحات السرية. العبرة بما أصل وفصل. مشي بالتصحيحات السرية. لو كنت جريئا. بين منهجك. أنا أقول هذا الكلام على تصح سرا. تغش نفسك وتغش دينك وتغش حتى المسلمين. حتى صار الموقع محل تهمة. فلا ينصح به. على لهذه الأسباب. وخلي أشياء كثيرة جدا أخرى. ظهرت طافت في السطح. الرجل كان مستورا. ففتح الباب. فأول من كشفت سوءته. وافتضح أمره. ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولله في خلقه شؤون. وسنة الله جارية ونافذة ولا تتأخر. وإن تتأخرت تتأخر الحكمة البالغة. الله مقتضى حكمة الله عز وجل وعلمه وسنته في خلقه. بالنسبة لصندوق مثلا الرجل إذا كان شديد على في هذه الحالة.